الله الرحمن الرحيم. ما في بحار. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أعود وأكرر أن الأدلة الروائية الدالة على حجية البينة بمعنى الشهود بمعنى الأخص يعني تنقسم إلى التالي. لاحظوا مشايخنا، أدلة أو روايات عامة زائد روايات خاصة. احنا ما زلنا في الروايات العامة مشايخنا. الروايات العامة ذكرنا منها قسمين، اكو قسم انا بالامس هم قلت قسمين وهو كذلك ولكن سأفصل اكثر الان. الروايات العامة تنقسم الى التالي، روايات شوف مشايخنا، روايات نصت على عنوان الشهود، يعني قالت ان الشهود اربعة شهود شاهدان، ها شاهد وامرأتان شاهد ويمين، ذكرت عنوان الشهود شهود. الا ان قلنا على رأي بعضين الروايات هنا ضعيفة صح، ويمكن القول باعتبارها بناء على مبادئ. هذا كله بحثناه، هذا قسم من الروايات العامة. اكو قسم اخر من الروايات العامة، روايات نصت على عنوان شنو؟ البينة. وقلنا هذه الروايات صحيحة ديت، إلا أنه بقى الإشكال هنا. ما هو بقى الإشكال؟ في عنوان البينة ما الذي يراد منه؟ هل يراد منه خصوص الشهود لا أقل في لسان الأئمة عليه الصلاة والسلام، أم هو أيضا أعم من الشهود؟ يعني هل يراد من البينة هنا هي البينة المصطلح عليها شرعان الآن وفقهان، بينة في لسان الإمام الصادق يراد منها البينة في لسان الفقهاء الآن، أو هي أعام أو خارجة أصلا تخصصا عن الشهود؟ هذا بحث. طيب وهنا انتهينا منه. أكو قسم ثالث من الروايات العامة. قبل ما أبين قسم ثالث من الروايات العامة يحتاج أرجع للقسمين السابقين من الروايات العامة. لاحظوا مشايخنا وياي، هذان القسمان، القسم اللي يقول بالشهود الروايات العامة اللي ذكر عنوان الشهود، والقسم اللي ذكر عنوان البينة، لاحظوا هذان القسمان يتعلقان بشنو؟ بموارد القضاء والفصل في الخصومات. صح؟ ذكروا الروايات اللي قرأناها أمس وأول أمس الدرسي، كل الروايات جاءت مقابل الخصومات. ذكروا تريد تحكم داود يقول أنه أريد أحكم، أريد أفصل في الخصومات. الرسول صلى الله عليه وآله يقول البينة على على من ادعى واليمين على المدعى عليه. صح؟ كل في مقام القضاء والخصومات. نحن مشايخنا عندما نتكلم عن البينة نتكلم عن حجية البينة بشكل أعم، نتكلم عنها عن حجية البينة في مقام الخصومات القضاء، نتكلم عنها في مقام الزواج نكاح، نتكلم عن البينة في الطلاق، نتكلم عن البينة في الاستهلال، نتكلم عن البينة وعن البينة في كل مورد من الموارد حجية البينة نتكلم عن البينة. لهذا الإشكال هنا وجه اللي جاء أن هذه الروايات تدلل على حجية البينة في موارد القضاء بس، ولا علاقة لها ها ببقية الموارد. يا يعني شيخ سعيد ملاحظين مشايخنا هذه المسألة؟ ها ملاحظينها لو أعيدها؟ لا ملاحظ، بس الشيخ ما يجل أنه بس مختص بالقضاء، بس أنه جاب 4-5 روايات، لأن الروايات اللي قرأناها المعتمدة في المقام روايات الأساس، هذه الروايات كلها جاءت في سياق القضاء والفصل في الخصومات وقرأناها. فصاحب الإشكال شي يقول، يقول ما عندنا روايات عامة عامة، عندنا روايات عامة تتعلق بموارد القضاء بس، ما عندنا روايات عامة تتعلق بسائر الموارد، صح؟ فالإشكال على هذه الروايات أنها لا تدلل على حجية البينة بنحو مطلق. أجيب على هذا الإشكال بجوابين. جواب الأول، جواب الأول أن أكو أولوية في المقام. إذا كانت البينة حجة في موارد القضاء بالأولى تكون حجة في الموارد الأخرى. ها؟ ما جاءت الأولوية بشأنها؟ الأولوية من أهمية موارد القضاء وأعظمية وأخطرية موارد القضاء. لاحظ، إحنا إذا قلنا أن الشاهدين العادلين ها يعتمد كلامهما في مثلا ملكية الشيء الفلاني لفلان، أو الشهود الأربعة يعتمد كلامهما في أن فلان زنى بفلانة، هذه الأمور خطيرة. أن الشاهدين العادلين يعتمد كلامهما في أن فلان قتل فلان في موارد الدماء وفي موارد الأعراض والفروج، تعتمد البينة. ها ها، أليس من الأولى أن تعتمد في الاستهلال؟ ها مو أولى؟ ما في أولوية؟ ما في أولوية شيخنا؟ ها هم بالأولى تعتمد في الاستهلال، لأن هذه الموارد غير موارد القضاء أخف رتبة من تلك الموارد. لا شو بالعكس شيخنا، احنا الان اذا كانت البينة معتمدة في موارد الفروج والدماء وهي اخطر الموارد، شلون نقول انه اعتماد شهادة الشهود او اعتماد البينة في الاستهلال حجة، فبالأولى يجوز فبالأولى تكون البينة حجة في قضية الفروج؟ إيه أخطر. لا مو الأولوية، بالعكس تصير فروج أولى منه. إيه أخطر، مسألة الفروج ومسألة الدماء أخطر، فإذا كانت البينة حجة في مسألة الفروج والدماء وهي الأخطر، بالأولى بالأمور اللي أدنى منها تكون حجة، مو صحيح؟ هذا أولا. اثنين، أكو عندنا رواية عامة عامة، في رواية عامة عامة مرت علينا في قاعدة اليد إذا تذكروها، حتى تستبين أو تقوم به البينة، ذكروها، توقفنا عندها مفصلا هذه الرواية في قاعدة اليد، ذكروها اللي هي رواية مسألة من خلاص. فنرجع إذن شنو صار؟ طارت الروايات العامة عندنا أقسام ثلاثة. قسم نص على عنوان الشهود، قسم نص على عنوان البينة، قسم شنو؟ ها والنقط على الشهود والبينة خاصة بموارد القضاء. القسم الثالث عامة، عامة لا علاقة لها بمورد، رواية عامة تستوعب كل الموارد التي تكون البينة فيها، التي تعتمد فيها البينة. رواية مسعدة بس رواية واحدة شيخ فيصل يعني عامة عامة ايه بس واحدة. بعدين بجينا الروايات الخاصة شيخنا، احنا ما زلنا احنا في الروايات العامة. شو الرواية تقول؟ بحثنا حتى سندات تذكروا في السابق، الآن أشير إلى الكلام السندي اللي فيها. الرواية هكذا تقول: رواها مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله صدق عليه السلام قال: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو السرقة، والمملوك لك لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. بعد لاحظ العبارة، هذا كل اللي راح ما علينا منه. العبارة الآن هذا الشاهد: والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. واضح. يقول هذا المقطع هي رواية عامة، في كل مورد من الموارد ها القاعدة هي هذه حتى تستبين. يعني شنو؟ حتى تتضح، حتى يصير فيها علم بأي نحو من أنواع من أنحاء العلم أو طرق العلم، وإلا تقوم البينة وهم الشهود. وبحثناها هذه الرواية مفصل أنه ما المقصود بهذه العبارة حتى تستبين أو تقوم به البينة. ذكروا حتى في هذا البحث بحثناها قبل فترة، ذكروا في بداية حجية البينة توقفنا عندها كثير هاي الرواية يوم تكلمنا في تعريفها في البداية. شوفوها صفحة 49: والأشياء كلها على هذا حتى تستبين، حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. هاي الرواية بحثناها مفصل في قاعة اليد، وبحثناها أيضا مفصلا في درسين تقريبا في هذه القاعدة، قاعدة حجية البينة، ولهذا ما نتوقف عندها، بس نتوقف عند بعض النكات المهمة فيها. أولا، هذه الرواية هي الرواية العامة، العامة تشمل كل الموارد، ولم تأتي في خصوص مورد واحد، أو حتى لو جاءت في بعض الموارد إلا أنها في الحقيقة ها جيء بها على نحو ضرب القاعدة العامة في قاتمة الرواية. نبحثها شوية مشايخنا وياي المشايخ، نبحثها في هذه الرواية. شنو الإشكال اللي فيها هذه؟ احنا نريد نقول انه هل عندنا رواية عامة ام لا؟ عندنا هاي الرواية، وش اشكلوا عليها؟ اولا اشكلوا عليها بضعف السند، ومر علينا مفصل الكلام فيه ان الراوي وش الاشكال بضعف السند ذاك تذكروا عن مسألة الصدقة ها؟ لا ما وثق النجاشي كان مر عليه ولا وثق ايه شنو قالوا مر عليه وما هو مسعد ابن صدقة تارة قا قال علماء الرجال بأنه عامي وغير ثقة، وتارة قالوا ثقة وتارة قالوا بتري. البعض تصور ذهب إلى أن مثلا صدقة هو عامي بتري غير ثقة، يعني جمعه بين العناوين، ورد أدنى أنه عامي ورد غير ثقة ورد بتري ورد ثقة، فإذا ثقة وغير ثقة يؤخذ يرجح شنو الجرح على التعديل، صح؟ فقالوا شنو؟ قالوا إذن هو عامي بتري غير ثقة. بحث مفصل في بس أنا قاعد ألخص الكلام. سيد الخوئي ذهب مذهب آخر، ولعل هو هذا المعتمد الآن في يعني هاللحظة المحاصرة في وسط الفقه تقريبا، أنه شنو؟ أن غير الثقة هو العامي، أنه اثنين عندنا، واحد عامي واحد بتري، بترية غير العامية. طيب فهذول مثل اللي من جملتهم مثلا سلمة بن كهيل هذا من البترية، والحكم ابن عيينة هذول من البترية، للإمام الصائل الإمام الباقر سلام الله عليه قال لهما شرقا غربا لن تجد علما صحيحا إلا شيئا يخرج من عندنا أهل البيت. قال لدول الاثنين من البترية، ها؟ سلمة بن كهيل أو كهي، والثاني الحكم بن عيينة هذول من البترية. فيقال فيظهر من كلام علماء الرجال أن أكو واحد بتري وواحد عامي كل منهما اسمه مسألة من صدقة، أما العامي فهو غير الثقة، وأما الثقة فهو البتري، إلا لأنه بتري صارت الروايات التي يقعها في طريقها موثقة، ولهذا عرف في كلام فقهان الآن موثقة مسألة من صدقة، موثقة مسألة من صدقة، كثير يعبر على بالموثقة له الوجه هذا، أن يعتبرون هذا الذي يرويه عن الإمام الصادق مو العامي، الذي يروي عن الإمام الصادق هو ذاك البتري الثقة. هذا مرة إذا أقول قرأنا إحنا كلام الرجالين حوله واستظهرنا من ذلك بناء على كلام سيد الخوئي رحمة الله عليه أنه هو هذا، أن الثقة هو البتري وهو الذي يروي عن الإمام الصادق، فتكون الرواية بهذا التقرير صحيحة. الباقر قال لهم. طيب مشايخنا الهني واضح، فيرتفع الإشكال السندي. انجل الإشكال الدلالي، بعضهم شنو قال قبل ما ننتقل للإشكال السندي، ننتقل عن الإشكال السندي، أكو كلام، أكو بعضهم قال ليش نبقى الإشكال في محله مردد بين الثقة وغيره، ها؟ بس عدم صدقة مردد بين الثقة وغيره، ما أدري اللي روى الثقة لو اللي روى الضعيف، صح؟ هاي واحد، أو أنه لا هو بتري عامي ضعيف. أكو ناس توقفوا قالوا لكن مع ذلك أما أن تكون مردد الراوي يكون مردد بين الثقة والضعيف، أو أن يكون هو بنفسه الضعيف، إيش يصير؟ يصير رواية ضعيفة. قالوا لكنها منجبرة بعمل الأصحاب، فهل يرتفع الإشكال؟ ملاحظين؟ تفتل الإشكال مشايخنا حتى لا نريد نناقش أنا هذا. قالوا منجبرة بعمل الأصحاب، يعني نعتبرها الرواية بس مجمورة بعمل الأصحاب. شو مجمورة بعمل الأصحاب؟ لأن الأصحاب قالوا البينة حجة مطلقا. من وين قالوا حجة مطلقا وما عندهم رواية عامة؟ روايات لعندهم عامة خاصة اللي بعد ما نقراها، أو روايات متعلقة بأبواب القضاء. شلون قالوا عامة عامة في كل الموارد حجة؟ أكيد من هالرواية معناها أنها مجبورة بعمل الفقهاء، صح؟ أجاب الشيخ ناصر مكارم إجابة جيدة، قال القول بأن كلام الفقهاء ها بأن حجية البينة مطلقا، بأن البينة حجة مطلقا، ها هذا الكلام مستند إلى هالرواية، وبالتالي نقول هي مجبورة بعمل الأصحاب، هذا أول كلام، هذا مو صحيح. كلامهم هذا المطلق مستند مو بس لها الرواية، إلى الآيات اللي قرأناها وإلى القول بالأولوية في الروايات المتعلقة بعنوان البينة وبتنقيح المناط، ها بفهم مناط عام من الروايات الخاصة التي ورد التي سنقرأها من مجمل ها أو جميع هذه الروايات استفادوا هذا الحكم، مو من هالرواية هذه حتى نقول مجبور عمل بعمل الفقهاء. فبالتالي لو توقفنا عند الإشكال السندي لبقي في محله، ليست الرواية مجبورة بعمل الفقهاء تكون. ولكن قلنا بأن هذا الإشكال ها بناء على مبنى الشيخ ناصر مكارم، إن كان هذا هو مؤدى كلامه. وأما الإشكال في الدلالة، الإشكال في الدلالة مشايخنا يأتي نفس الإشكال السابق، وهذا احنا أجبنا عليه ونذكر به، أن الرواية وش قالت في الرواية العامة؟ حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. فالبينة هنا مقصود بها الشهود، صح؟ الإشكال يقول لا، من وين يقول لك، من يقول لكم أن البينة هنا يراد بها الشهود؟ البينة هنا يراد منها المعنى اللغوي، هتذكروا بحثنا هذا ما يحتاج نرجع له، في مبحث البينة بحثنا مفصل هذا الموضوع لما تعرضنا إليها في معناها الشرعي واللغوي، فراجعوا هنا. الإشكال يقول هنا حتى لو قبلنا الرواية سندا يبقى الإشكال الدلالي في محله، وهو أن البينة هنا يراد بها المعنى اللغوي، أي الدلالة الواضحة، ما يراد بها المعنى الشرعي ها للصلاح الشرعي اللي هو بمعنى الشهود لأكثر من واحد، صحيح؟ فأجابوا على هذا بأمور. شنو الأمور؟ ذكروا أن البينة هنا لا هي البينة. شنو الأمور اللي أجابوا عليها؟ تذكرون ها؟ شلون؟ إحنا وقلنا هناك أن البينة يراد بها بالمعنى اللغوي في الآيات القرآنية، صح، وربما في كلام النبي صلى الله عليه وآله صح، مع أنه في احتمال أن يراد من أن يراد منها خصوص شهود حتى في كلام النبي، وأما في كلام الأئمة عليهم الصلاة والسلام بدأت في عصر الإمام الصادق فكان يراد منها المعنى الشرعي، يعني إذا أطلقت أريد منها البينة على نحو الحقيقة الشرعية، أريد منها الشهود على نحو الحقيقة الشرعية، وهذا تكلمنا فيه وناقشنا من عديد من الجهات. المسألة الثانية اللي قالوها شنو؟ هي المقابلة، قرينة المقابلة، أن ما يمكن يراد منها اللي هي البينة هنا، ما يمكن يراد منها شنو؟ المعنى اللغوي، المعنى الدلالة الواضحة. ليش؟ للمقابلة، حتى يستبين لك غير ذلك بمختلف، يعني حتى تتضح الدلالة بشكل واضح أو تقوم به البينة. فيراد بالبينة هنا ما يقابل سائر أنواع الدلالات، إيه؟ فسائر أنواع الدلالات شنو يعني؟ أي طريقة تؤدي للعلم، فإن لم تقم فالشهود أو تقوم به البينة، وإلا لا معنى لهذه المقابلة. بعضهم قال لا، هذا من باب التأكيد، لا تذكروا، وناقشنا هذا الموضوع، راجعوه في الدروس السابقة. وهناك بعض الإشكالات الأخرى أيضا اللي ما ردت عرض لها الآن، نكتفي بالروايات العامة. إذا الروايات العامة عندنا أقسام ثلاثة، ها؟ ويمكن القبول ويمكن الاكتفاء بهذه الروايات للقول بحجية البينة مطلقان. مع ذلك هناك روايات خاصة، ومع ذلك كان عندنا آيات تدلل على حجية البينة أيضا حسب ما ذكرون. مر علينا بحث مفصل، نأتي إن شاء الله يوم غد لقراءة الروايات الخاصة. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.